you. Somebody that hurt, that was. والحدث الأكبر وهو ما وجب فيه الغسل، أي يجب أن يغتسل الإنسان حتى يسمى متطهرا. معنى هذا يعني إذا الإنسان عليه جنابة ثم أراد أن يصلي، هل يجب أن يصلي بالوضوء فقط؟ لا، لابد من أن يتوضأ. ولذلك جعل المصنف هنا باب سمى باب أحكام الغسل، فقال يجب، أي الغسل يجب بخروج المني لشهوة ولو بتفكر، وبالتقاء الختانين، وبالحيض، وبالنفاس، وبالاحتلام مع وجود بلل، وبالموت، وبالإسلام. هنا ذكر متى يجب الاغتسال على الإنسان، كما ذكرنا في الوضوء نواقض الوضوء، فكذلك موجبات الغسل. ما هي موجبات الغسل؟ هذه الأشياء. قال أولا بخروج المني لشهوته، والمني ذكرنا أن ما يخرج من الإنسان هناك المني والمذي والودي. المني هو ماء أصفر يخرج عند الإضعاف في الشهوة الكبرى، وهذا المني رائحته رائحة الطلع يوجب الغسل، هذا الأول يسمى المني. الثاني المذي، والمذي هو الذي يخرج في الشهوة الصغرى عادة كمداعبة زوجة أو غير ذلك، فيخرج ما يسمى بالمذي وهو ماء رقيق اللزج. والثالث وهو الماء الشفاف الذي يسمى الودي وهو يخرج إثر البول، وكلها نجسة إلى المني فهو طاهر، وكلها يجب منها الوضوء إلا المني يجب منه الغسل. يجب منه بماذا الغسل؟ فهنا بدأ المصنف قال بخروج المني لشهوة ولو بتفكر. في قوله لشهوة خرج بغير شهوة، ومعنى ذلك إذا خرج لمرض في الإنسان أو خرج لغير ذلك لكن لم يكن هناك شهوة، خرج المني وعرفه بأنه مني، ففي هذه الحالة لا يوجب الغسل، وحكم البول ينقض الوضوء لكنه لا يوجب غسلا. واضح حكم البول في هذه الحالة. قال ولو بتفكر، أي أن هذه الشهوة ولو بتفكر، صار الإنسان يتفكر في شيء مما يلزم الشهوة، فعند ذلك يجي وخرج هذا المني فيجب عليه أنه يغتسل. واضح هذا. قال وبالتقاء الختانين، والمقصود بالختانين هنا هو الذكر والفرج، إذا التقى الختانين وجب الغسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهذا ولو لم ينزل، ولو لم يقع بينهم إنزال، ففي هذه الحالة يجب الغسل كذلك. قال وبالحيض وبالنفاس، الحيض والنفاس هو ما يتعلق بالمرأة، الحيض إذا اجتمع هذان اللفظان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. بمعنى إذا أطلق الحيض بمفرد يدخل تحته النفاس في الأحكام، إذا أطلق النفاس تحت الحيض إذا افترقا نفرق بينهم. المقصود بالحيض وهو ما كتبه الله عز وجل على بنات حواء، في كل شهر يأتيها مرة ينزم الدم من المرأة يسمى الحيض. والنفاس وهو عند نزول الولد، عندما تلد المرأة يخرج منها كذلك هذا الدم فتسمى المرأة نافس في هذا الوضع. فإذا طهرت المرأة من الحيض أو طهرت من النفاس وجب عليها الغسل، كما قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا نقول يجب أن يغتسل بالنسبة للمرأة من النفاس. قال وبالاحتلام مع وجود بلل، يحتلم الصبي، إذا الصبي يحتلم، والاحتلام هو ما يقع في حلم الإنسان فيقوم عليه بلل، خرج إثر أشياء رآها، فهذا ما حكمه كذلك يوجب الغسل. هذا يوجب الغسل. قال وبالموت وبالإسلام، إذا مات الشخص غسل، وبالإسلام إذا دخل الإسلام كذلك أيضا غسل. إذا هذه هي محصلات متى يجب الغسل على الإنسان، جملها كلها أجملها الشوكاني في هذا الباب بموجبات الغسل، فقال بخروج المني بشهوة ولب التفكر بالتقاء الختانين وبالحيض وبالنفاس وبالاحتلام مع وجود بلد وبالموت وبالإسلام. في شيء آخر؟ إذا هذه هي التي توجب الغسل، الأشياء التي معنا، وبعضها يجب في حق الإنسان وبعضها يجب في حق غيره، مثل بالموت لا يجب على الميت لكن يجب على الأحياء أن يغسل موتاه، لكن لا يجب في حقهم إنما يجب في حق الموت. إذا هذا المقصود بماذا بالبدء الذي ذكره المصنف في هذا الباب. ثم لا تجيبه قال المصنف عليه رحمة الله تعالى وأما وجوب الغسل بخروج البني لشهوة فقد دلت على ذلك الأدلة الصحيحة كأحاديث الماء من الماء، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه واختلف في نسخه وفي إحكامه. وأما المقصود الماء من الماء، الماء الذي هو الاغتسال من الماء الذي هو المني، الماء من الحديث هذا الماء من الماء أي الغسل بالماء من المني الذي هو الماء، فهذا الذي يقصد إذا خرج المني من الإنسان أوجب عليه أن يغتسل بالماء، وعلى هذا نقول الدليل قائم على هذا. فهنا قال وحديث في المني وحديث هذا كما ذكرنا في الصحيح في صحيح مسلم حديث ابن عباس وحديث في المني الغسل، الحديث في المني الغسل كذلك حديث أيضا صحيح حسنه الشيخ الألباني في الإغواء. هذا الأحاديث ماذا تدل على أن الأول الماء في الماء والمني والغسل هو نفس الشيء، نفس بماذا المعنى. وصدق اسم الجنابة على ما كان كذلك، وقد قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، إن الجنابة ما هي؟ ومن أجنب بأي شيء حتى بنزول المني ويسمى جنبا، جنبا فاطهروا، ولذلك له أحكام ستأتي أحكام خاصة بالجنابة، يعني قضية دخول المسجد هل يدخل الجنب أو لا يدخل، قضية مس المصحف وما يتعلق به بماذا بالأحكام، كذلك أيضا في الحج ماذا تفعل المرأة إذا كانت أيضا حائض ونفساء، لها أحكام خاصة بها الشريعة قيدتها وبينتها وسنطرق إلى ذلك. قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ما هو دليل الآية؟ وجه الدليل أن الذي خرج منه من يعتبر جنبا، فإذا اعتبرنا جنبا أمره الله بالتطهر، دل على ذلك أنه لا بد أن يغتسل، دل على ذلك أنه لا بد أن يغتسل. قال ولا أعلم في ذلك خلافا بالإجماع، ونقل الإجماع النووي في المجموع أنهم أجمعوا على أن المني إذا خرج بشهوة أنه يوجب الغسل. قال وإنما وقع الخلاف المشهور بين الصحابة وكذلك بين من بعدهم، هل يجب الغسل بالتقاء الختانين من دون خروج مني أم لا يجب إلا بخروج المني؟ وهذا الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي فيه الماء من الماء إذا التقى الختانان وجب الغسل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخلاف وقع بين الصحابة، يعني كيف يلتقى الختانين؟ قد يصير إنزال وقد لا يصير إنزال، قد يخرج المني وقد لا يخرج المني، وللمرأة المني وللرجل المني، فإذا خرج المني هنا الخلاف وقع بين الصحابة إذا لم يخرج المني، فما الحكم في ذلك؟ الصحابة اختلفوا وسيأتينا بأن الراجح سواء أنزل أو لم ينزل يجب الغسل، إذا التقى الختانان بمجرد التقاء الختانين فعند ذلك لابد من الغسل. فهنا لكن وقع خلاف بين الصحابة، كان ابن عباس يرى اشتراط نزول الماء لابد من أن ينزل، وهذا الحديث الذي ذكر الماء من الماء لما قال ما من الماء، الغسل من الماء الذي نزل، إذا لم ينزل ماء إذا ليس فيه غسل، لكن ستأتي أحاديث أخرى تبين أن بمجرد التقاء الختانين يوجب التقاء الختانين يوجب الغسل. قال وكذلك بين من بعدهم، هل يجب الغسل بالتقاء الختانين من دون خروج المني أم لا يجب إلا بخروج المني؟ والحق الأول، ما هو الأول المقصود به؟ هو بدون الخروج بمجرد التقاء فعند ذلك يجب هذا الأمر. قال لحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، أخرجه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرج نحوه مسلم وأحمد والترمذي وصححه من حديث عائشة، فهذان الحديثان وما ورد في معناهما ناسخان لما كان في أول الإسلام من أن الغسل إنما يجب بخروج المني، ويدل على ذلك حديث أبي أو حديث أبي بن كعب. نأتي لهذه المسألة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول بمجرد التقاء الختمين. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع، والمقصود جلس بين شعب الأربع المرأة، إذا الرجل أتى أهله وجلس بين شعبها الأربع، واختلفوا في تفسير ما المقصود بالشعب الأربع، وقيل اليدان والرجلان وقيل غير ذلك. المهم إذا جلس منها هذا المجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب الغسل، قيده. وجاء في رواية قال صاحب العمدة وإن لم ينزل، وفي رواه مسلم والصحيح بأنها في البخاري وفي مسلم وإن لم ينزل ثابتة، وإن لم يقع منه إنزال فإنه يجب عليه أن يغتسل. يجب عليه بماذا؟ أن يغتسل. إذن هذا الدليل على هذه المسألة، هذا الحديث. وعلى هذا الأئمة يقولون بأنه إذا التقى الختانان فيجب على الرجل والمرأة أن يغتسلا جميعا، يجب على المرأة والرجل أن يغتسلا جميعا. واضح هذه المسألة؟ فقال فهذان الحديثان وما ورد في معناهما ناسخان لما كان في أول الإسلام من أن الغسل إنما يجب بخروج المني، الماء إلى الماء. هذا بعض كما ذكرنا حديث منسوخ قال، لكن الرجح فيه ليس بالنسخ. فنقول ماء من الماء له موضعه، يعني إذا احتلم الإنسان ونزل منه مني ففي هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل، فنقول في هذه الحالة الماء من الماء. لكن إذا احتلم ولم يجد بللا فليس فيه اغتسال، فنقول ممكن أن ينزل هذا الحديث في هذا الباب، في باب الاحتلام. لكن في باب إذا أتى الرجل زوجته أو وقع جماع ولو بغير صورة شرعية فالغسل لازم لماذا؟ للطرفين، الغسل لازم للطرفين. فقال لما كان في أول الإسلام من أن الغسل إنما يجب بخروج المني، ويدل على ذلك حديث أبي بن كعب قال إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. وهذا قد يدل على صحة هذا الأثر عن أبي بن كعب، ورجح بعضهم في الوقف. نقول إن كان فيه موقوفة إلا أنه له حكم الرفع في ذلك، له ماذا حكم الرفع؟ قال وأخرج مسلم رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. معنى هذا الحديث أن الرجل صلى الله عليه وسلم ثم يكسل، أي لا ينزل، لا يقع منه إنزال المني فيقع منه ذلك. فكيف هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، قال إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. ثم ينغتسل، هذه مقصود أم المؤمنين عائشة زوجه صلى الله عليه وسلم، فقال نفعل ذلك ونغتسل بعده. إذن هذا تشريع، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستدل على فعله أنه يشرع للأمة جميعا. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة، وهو في صحيح مسلم راجح، وقد رد عليه أهل العلم أنه رواية أبي الزبير عن جابر، وضعف هذه الرواية إلا أن العلماء صححوا الحديث هذا، والراوي يكفينا تصحيح مسلم له، تصحيح لماذا مسلم له في هذا الباب. فنقول أن الحديث صحيح لا شيء فيه. هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن ليس هناك شرط للإنزال، ولو لم ينزل رجل، ولو لم ينزل كذا، بمجرد أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين الشعب الأربع ثم جهد. والمقصود بالجهد هو ما يقع من الجهد في حال الجماع بين الرجل والمرأة، فقد وجب الغسل، أي أوجب الله عز وجل عليهما ذلك بسبب هذا. قال وأما وجوبه بالحيض، إذا انتهينا يا إخوانا من قضية المني، لكن ما الدليل على أنه بالشهوة؟ حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا فضخت الماء فاغتسل، والمقصود بالفضخ هو ما يقع بشهوة. فإذا كان ثم شهوة فعند ذلك يجب الغسل، لكن لو لم يكن في شهوة فليس شرط لماذا الغسل، فيكون حكمه حكم البول وغير ذلك، حكمه حكم البول وغير ذلك. يعني ممكن سلس نتيجة مرض يصيب هذا، نتيجة كثير من الناس يقولوا كثيرة عزوبة وقعت ينزل الماء وهو لا يشعر أحيانا في هذه الحالة، ففي هذه الحالة لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء، وحكمه حكم البول لكنه طاهر ليس بنجس، لكنه في غير ينقض الوضوء ولا يوجب غسلا، ينقض الوضوء ولا يوجب غسلا. الآن سيدخل إلى دم الحيض. قال وأما وجوبه بالحيض فلا خلاف في ذلك، أي المرأة إذا حاضت ثم طهرت بعد الحيض، فما حكم هذا الأمر؟ قال واجب. ممكن يسأل تفضل يعني بالنسبة للاحتلام هنا الأمر ده يعني إذا خرج بدون شهوة أحيانا الإنسان يحتلم وما يكونش يدرك أي شيء واضح البلد الاحتلام جاء حكمة واحدة لذلك هو ترك واحدة قال وبالاحتلام يعني منفصل عن فصل عن سيدي بآخر باب لذلك فصل المؤلف يفصل بين الاحتلام وبين الخروج قال وأما وجوبه بالحيض فلا خلاف في ذلك أي أجمع العلماء على وجوب الغسل بالحيض ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع في بالنسبة للحيض وقد دل عليه نص القرآن كما ذكرنا فإذا تطهرنا لا بد من تطهر يسألونك عن المحيض يقول هو آدم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إخوان الحيض له أحكام كثيرة جدا لذلك مهم هذا الباب سيأتي باب الحيض والنفاس خاص لكن في الغسل قبل أن يعرف الإنسان إذا كانت المرأة حائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد على قول جمهور العلماء ولا يجوز لها أن تمس مصحف ولا يجوز كذلك الرجل أن يأتي زوجته وهي في حالة الحيض يعني كل أمور تتعلق بالأحكام الحائض أحكام الحائض الشريعة قيل ذلك وقبل هذا كله لابد لابد للمرأة قبل أن تصلي وقبل أن تصوم أما الصوم فجائز أن تصوم حتى لو لم تغتسل لكن نقول الصلاة وكذلك الإتيان وإذا مس المصحف إلا بعد الاغتسال لابد بماذا أنها تغتسل وتتطهر وكذا لها عدة أحكام متعلقة بها وذكر السيوطي في كتابه كتابه الأحكام المتعلقة بالتقاء الختنين قال 150 حكما أنها تلتقي في هذه المسألة مجرد تترتب عليها 150 حكم في الشريعة فليست الأمور بماذا البسيطة لكن لها أحكام كثيرة جدا فقال ومتواتر السنة أي السنة متواترة يعني السنة متواترة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمرأة الاغتسال إذا حاضر فإذا ذهب الحيض كما قال وسلم فاغسلي عنك الدم وصلي أمر بالاغتسال وصلي وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بالنفاس أيضا من الأشياء المجمع عليها إذا المرأة نفست ولو نزل الولد بغير دم النفاس سيأتي أحكام الحيض والنفاس لكن وجوب الغسل لو نزل الولد جافا بدون دم يجب أن تغسل هذا نقول بأنها نفست النفاس وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بالاحتلام بالاحتلام إلا ما يحكى عن النخعي ولكنه إنما يجب إذا وجد المحتلم بللا كما في حديث عائشة هنا يقول وقع بالاحتلام السؤال سأل المهندس الآن ليش الاحتلام بدون شهوة الاحتلام له أحكام واحدة الشريعة عاملته معاملة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عليها تكلم غير الآخر فذاك بشهوة فعادة تكون قد تكون إرادة الإنسان وقد يخرج الإنسان على طوله لكن الأصل فيها تدخل الإنسان بعكس الاحتلام الإنسان في منامه وهذا قد يعني الأصل فيه بأنه لا يشعر بنفسه حتى يجد نفسه بإذا محتلم وقد يشعر بشيء معين لكنه ليس في طاقته وليس في إرادته ومع ذلك له حكم خاص به فماذا قال؟ ويجب وقع بالإجماع إجماع العلماء على أن إذا وقع الاحتلام للإنسان أنه يجب أن يغتسل للمرأة وللرجل أو تحتلم المرأة نعم كذلك المرأة وسيأتي الحديث في هذا الباب بأن المرأة يقع لها احتلام كما يحتلم الرجل وبالنسبة للمرأة المني في الرجل أكثر من المرأة والمني في المرأة أكثر من الرجل وقد يتساويان في الودي لكن هذا الخلاف الذي بينهم المني في الرجل أكثر كما أن المني في المرأة لماذا يعتبر أكثر وكل منهما له هذه الأشياء المني والمني يشتركوا في ثلاثة الأشياء الموجودة قال إلا ما يحكى عن النخعي النخعي يقول الذي يحكى عنه بأنه لو لم يشعر بنفسه لو لم يشعر بنفسه ووجد بللا فالنخعي يقول في هذه الحالة لا يجب عليه الغسل خلاف جمهور العلماء وهذا الاتفاق منقول في ذلك ولو لم يشعر بنفسه فبمجرد نظر فإذا بالمني موجود عنده فإن ذلك يجب عليه أن يغتسل مباشرة يجب عليه بماذا أن يغتسل قبل أن يلمس صلاة ولا غير ذلك ولكنه انما يجب اذا وجد المحترم بللا. لكن لو رمى الانسان وجد بالمنامة وجد ثم قام فلم يجد شيئا فما حكمه؟ ليس عليه شيء، ليس بمال عليه شيء اذا انشرط وجود البلل في هذا المرض. كما في حديث عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل يغتسل، يعني يجد البلل ويذكر احتلاما إلا في دلالة وجود الاحتلام. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ورجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمر العمري وفيه مقال خفيف، وفيه مقال لماذا خفيف، وهذا عبد الله بن عمر العمري ضعفه العلماء أن عبد الله عبيد الله، عبيد الله بن عمر العمري وعبد الله بن عمر المكبر والمصغر، المكبر ضعيف والمصغر ثقة، وهو من أثبت الناس في نافع. اختلفوا العلماء أيهما أثبت في نافع أهو أو مالك، لكن عبيد الله بن عمر العمري قدمه كثير من أهل العلم، فنقول بأن هذا المصغر دائما نحفظ عمر العمري مصغر مكبر. من مصغر المصغر؟ عبيد الله، عبيد الله ثقة وعبد الله ضعيف، عبيد الله ثقة وهما أخوان وفيه مقام خفيف. وأخرج نحو أحمد والنسائي من حديث خولة بنت حكيم، وأخرج البخاري ومسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث أم سلمة أن أم سلمة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت. وهذا الحديث فيه أشياء كثيرة جدا من حكم، منها عدم الاستحياء في الفتية، لابد أن يسأل المسلم ولا يعذر بحيائه، لا يستطيع يسأل ويبقى في جهله فهذا لا يشرع. فهنا ماذا قالت الصحابية الجليلة؟ يا رسول الله إن الله لا يستحي الحق، أنا أريد أن أسأل، لكن وأمر فيه حياء. لكن مع ذلك كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء في الدين أن يسألن نفقه، لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، رحم الله نساء الأنصار، فكن يسألن عما يحدث لهن. فمن ذلك هنا سألت المرأة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. وجاء في رواية أن بجانب عائشة قالت لها عائشة فضحت النساء، يا أم سلمة فضحت النساء، وكأنها تستنكر منها ذلك الأمر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وأجابها فقال نعم والنساء شقائق. إذا لا فرق بين المرأة وبين الرجل بالاحتلام، إذا وجد البلل سواء كان رأى أو لم يرى ففي هذه الحالة يجب الغسل بينه، يجب الغسل، يجب بماذا؟ أن يغتسل الرجل المرأة. فقال إن الله لا يستحي من الحق، فلعل المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. وهذه الحديث ترد على من اعتبر أن يحصل المحترم شهوة ويتيقم من ذلك، يقول هذه الحديث ليس فيها شيء من الشهوة، إن حتى الحديث الأول الذي معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه، ثم قال عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلام ليس شهوة وليس معه شهوة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال. إذن هذه الحديث الذي معنا السنة بينت كيف يتصرف المحتلم ومتى يغتسل ومتى لا يغتسل، والنساء شقائق الرجال كل منهما يقبل منه ذلك الأمر. في سؤال في هذا يا اخوان؟ اذا وجد، لا اذا وجد رطوبة فقط، رطوبة فلا شيء يعني رايح هنا ممكن لا هو بس رطوبة ليس مني لم ينزل، بمجرد ممكن يقول هو رطوبة قد يكون لها أثر، لكن في العادة طبعا لا يقع إلا في شيء سابق، قد تعلق الرائحة بثياب الإنسان فإذا أصابتها الرطوبة خرجت تلك الرائحة، لكن في الأصل أن المني لما يخرج كما جاء أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحك بظفر أحيانا، أو المريض قال أحك بظفري ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، إنه ثخين هذا بالنسبة للمني بعكس الرائحة، فلا بد من وجود يجد بلل الإنسان إذا وجد البلل واضح، لكن مجرد رطوبة فهذا لا يؤثر. واذا الدنيا فقد في تمام كان كان وقع على ذكر على اي عضو ثاني من اعضاء لا ليس في غسل لابد من انتقاء الختان وبعضهم اشترط ان يكون المدخول من الذكر ثلثه وهذا طبعا يعني ما يسمونه بالحشفه شرط ان يدخل بهذا حتى يوجب الغسل لكن وليس المقصود انتقاء الختان مجرد المماسه هذا لا يشترط في الفقهاء فضلا عن غيرها من الاعضاء فلابد من وجود الختان ما معروف وعند النساء يعني كما قلت يعني قريب فكيف يعني بعد حول منها هي تعرف عن قد نزلت ما قد نزلت يعني لا هو في نزوله الذي يقع في الاحتلام عادة هو المني ما يقعش المني عند النساء حتى النساء فقلنا مواضع كل واحد له موضع لابد ان نفهم هذا ونفرق بينهم هذا تفرق بينهم في السخونه وتفرق في الرائحه نعم بالنسبه للمجد هو اسخنها ولونه وريحه نعم ريحه الى رائحه الطلع النقاع الطلع طلع النخل هذا هذا رائحته وكذلك ايضا لزوجته اقوى من غيره لزوجه وابيض ميل الاصفرة فهذا معروف اصلا فيه يشترك فيه المراه والرجل يبقى الثاني هو الاحتلام اذا كنت تسال عن الاحتلام سلام فالاحتلام لا يقع بالمني ما يخرج احتلام بالمني الاحتلام بالمني اذا وجدت بلدا في العاده فهو مني ذكر او انثى نعم بسم الله اذا هذا اخواننا انتهينا من قضيه الاحتلام موجبات الغسل اخذناها الان خروج المني لشهوه انتقال الختانين الحيض والنفاس وبالاحتلام هذه الامور يجب فيها ان يغتسل وهي امور متفق عليها متفق عليها الا في خلاف طفيف لا عبره به قال واما وجوبه بالموت فالمراد وجوب ذلك على الاحياء اذ لا وجوب بعد الموت من الواجبات المتعلقه بالبدن يقول لما نقول يجب على الاموات هذا من يجب على من؟ يجب على الاحياء ان يقوم يغسلوها اما الميت هو خلاص انقطع من الدنيا ولا اثم عليه بعد ذلك فاذا تركه الاحياء فماذا حكمه؟ ياثمون على هذا بدون تفصيل يعني كده فإنهم يأثمون بعد هذا أي يجب على الأحياء أن يغسل من مات وقد حكى المهدي في البحر والنووي الإجماع على وجوب غسل الميت الأدلة على ذلك أنه الإجماع أجمع العلماء على وجوب غسل الميت وناقش في ذلك بعض المتأخرين كالجلال هذا الجلال صاحب كتاب ضوء النهار أحد علماء الزيدية اسمه الحسن هذا ناقشه وقد أطال النفس معه الشوكاني في كتابه ليل الأوطار في الرد عليه في كتاب الجنائز في قوله يعني أنه ليس بواجب أن غسل الميت ليس بواجب كما ذكرنا الصحيح من أقوال العلماء وهو إجماع قول من النووي والزيدية خلافهم لا يؤثر في الإجماع خلافهم لا يؤثر في الإجماع في الإجماع معقول بل حتى الزيدية المهدي في البحر وهو علماء الزيدية الإمامية نقل اتفاق على ذلك أنه لم يعتد بهذا الخلاف لماذا؟ لأنه متأخر وأشار الصنعاني إلى أنه من المتأخرين قال وسيأتي الكلام على غسل الميت وصفته وتفاصيله يعني سيأتي الكلام على غسل الميت في أحكام الجنائز هذا سيأتينا إن شاء الله وعلى صفته وتفاصيله إن شاء الله تعالى هذا سيأتينا في باب أحكام الجنائز وأحكام غسل الميت فهناك ستأتي في هذه المسائل إذن هذه المسائل بالاتفاق كذلك غسل الميت بالاتفاق لم يختلف العلماء قال وأما وجوبه بالإسلام مقصود الإسلام إذا دخل الإسلام كان في الكفر ثم دخل الإسلام فوجهه ما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر وصححه مسكن وأخرج أحمد وعبد الرزاق والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة أن ثمامة أسلم، وثمامة أسال وقصته مشهورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. وأصله في الصحيحين، وليس فيه الأمر بالاغتسال بل فيهما أنه اغتسل. وقد ذهب إلى الوجوب أحمد بن حنبل وأتباعه، وهو مذهب الهادي وأتباعه، وذهب الشافعي إلى عدم الوجوب، وبه قال المنصور بالله من الحق الأول، ويؤيده ما وقع منه صلى الله عليه وسلم في الأمر بالغسل عنه الإسلام عند الإسلام لواثلة في الأسقع وقلالة الرهاوي، كما أخرجه الطبراني، وأمره أيضا بعقيل النبي لعقيل بن طالب، كما أخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور وفي أساليبه مقال. هذا كله أكثر في أساليبه مقال. إلا أن هنا نأتي إلى أولا ذكر حديث اذهبا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. لما النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يدل؟ على الوجود، كما قال ذلك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره يصيبهم فتنة. إذا ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم يصيب فتنة. الرسول قال: مروه أن يغتسل الكافر. وكذلك أيضا ما جاء البيهقي من حديث أبي هريرة عن ثمامة، عن ثمامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. ثمامة بن أثال مشهور، قصة ثمامة لما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية المسجد، وكان يديه ثلاثة أيام ويعرض عليه الإسلام. ماذا تقول يا ثمامة؟ كان ثمامة يقول: يا محمد، إن تطلق تطلق، نذم، وإن تنعم تنعم، أنا صاحبي خير، كأننا أعطيك أموال وكذا. والرسول يتركه ويأتيه بالطعام كل يوم، وفي اليوم الثالث أطلقه. قال: لماذا؟ فذكر نفس العبارة فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب ثمامة ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، حتى لا يقال أنه أسلم لأجل، حتى يطلق صراحة، حتى لا يقال ذلك. لكنه لما رأى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له، ذهب ثم رجع وأسلم. ثم رجع بماذا؟ وأسلم ثمامة. هذا ثمامة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين فاغتسل، وليس في الأمر. لكن جاء في مصنف عبد الرزاق والبيهقي، والذي في الصحيح هو من طريق عبد الرزاق. إذن يا عبد الرزاق يروي عن معمر، يروي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فعلى ذلك تصح صيغة الأمر كذلك، وليس بشان الأمر. وإذا ثبت الأمر من قول النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك يدل على الوجوب، يدل بماذا؟ على الوجوب في هذه الحالة. فنقول: إذن الذي يدل على أن الكافر يجب عليه أن يغتسل حديث ثمامة، حديث ثمامة. وكذلك أيضا جاء في حديث قحافة لما أتي به قال: كأن رأسه ثغابة، ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بشدة البياض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليغتسل وغيروا رأسه، أي البياض هذا، وجنبوه السماء. لو سلم أمر بها، فكل أوامر تدل على أن الكافر يغتسل، لابد أن يغتسل، يضع كأنه ثوب الكفر ويدخل للإسلام من جديد. وبعض المسلمين بقوله تعالى: إنما المشركون نجس، فيحتاج إلى أنه يغتسل حتى يخرج من هذا إلى ماذا؟ إلى الإسلام، ويبدأ في دخول الإسلام. وجاء أيضا كذلك في حديث أبي هريرة عندما أمه أسلمت أمر أتى النبي وسلم قال: يا رسول، أدعو لأمي أن تسلم. فذهب فدعا لها النبي، فلما رجع وجدها تغتسل، وجد بماذا تغتسل، ثم تشهدت بعد ذلك. إذا هذا نقول يجب عليه بماذا؟ الغسل. فلذهب لي أحمد إذن وأتباع الحنابلة وهذا الأمر، ولذهب لي الشافعي هو الثاني. وبالنسبة إلى أبو حنيفة كذلك ذهب إلى عدم الوجوب، والرد في الحديث الأول قال الذي فيه أن أمره أن يغتسل بماء والسدر، قال: إيش الماء والسدر؟ يقول: إذا لما أمر بالسدر هل السدر شر؟ يقول: بالاتفاق ليس بشر السدر. إذن هنا دلالة إرشاد حتى يتطهر ويتنظف. هذا بالنسبة لماذا؟ لأجل أبي حنيفة. إلا أنه ما ردوا على هذا، يقول: قد يقع الأمر مقرونا بغيره، فالغير يخرج بأدلة ويبقى أصل الاغتسال موجود، أصل الاغتسال بماذا موجودة، وهذه الواو قد لا تدل على، إنما تدل على التنوية، وعلى ذلك كأنه يقول: يجوز لك حتى السدر أن تستعمل في اغتسالك، فاغتسل بها. فهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل أحد بناته أم سلمة عليه السلام، قال: اغسلوها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كفورا، غسلنها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كفورا. هذا لا يدل على عدم وجود غسل الميت، لكن لا ليس بلازم أن يكون الصدر موجودا حتى يثبت بماذا الاغتسال أو معدومه. فقال هنا الشافعي لعدم الوجوب، وبه قال المنصور بالله والحق الأول وهو أنه واجب، ويريده ما وقع منه صلى الله عليه وسلم في الأمر بالغسل عند الإسلام بواسطة ابن الأسقع لما جاءه أمره كذلك بأن يسمى قبيلة الرهاوي كما أخرجه الطبراني. وكل هذه الأحاديث فيها مقال، طبعا فيها مقال لا يصح. وأمره أيضا لعقيل بن أبي طالب كما أخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور وفي أسانيده مقال. واضح يا إخوان؟ إذا قضايا الاغتسال، نعم فوجهه في البداية يقول أما وجوده في الإسلام فوجهه أخرجه، يعني دليله. نعم دليله. وجهه دليله. يطلق هذا الشوكان، يطلق هذا فوجه ذلك أدلة ذلك هو كذا، يعني في التوجيه في هذا الباب على قضية ما هو الذي يعني يقول بالوجوب هو الدليل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. في سؤال في هذا؟ لو الإنسان أغمي عليه هل يجب عليه الغسل؟ لا لا يجب عليه الغسل إذا أغمي عليه، خليه ما ليس من يجب الغسل. المرتد هو نفس الشيء بيدخل الإسلام، إذا ارتد ويريد يرجع الإسلام خلاص فهو الحكم الأخير الكافر المسلم الدخول الإسلام. لا يوجب المسلم هذا العقل، لا يوجب المسلم بسكن أو بجنون أو بنوم أو بغير ذلك، فكله لا عقل. لا يوجب، ما فيش فرق ولو بكلمة قالها أوجبت ردته يستتاب فإن تاب وإلا يقتل في الشريعة، فإن رجع فيغتسل عليه. واضح هذا الباب يا أخوان؟ الباب الذي قبل يا أخوان تركنا بس مسألة قضية الشك في الوضوء، هل هو ناقض الوضوء ليس بناقض؟ ذهب الإمام مالك لأنه ناقض الشك. إذا شك الإنسان هل أنه متوضئ أو ليس بمتوضئ؟ وأنا أريد أن أفصل في مسألة الشك. الدين مبني على اليقين، ولا يزول هذا اليقين إلا بيقين شك له. يعني أنا توضأت الآن لصلاة العصر متيقن الوضوء، شككت هل انتقض وضوئي أم لم ينتقض وضوئي، ما الحكم في ذلك؟ وضوء عند المالكية أن الوضوء منتقض، هذا عندهم غرض الشك. نعم إذا قالوا بالشك جمهور العلماء يقول لا، اليقين يبقى والآخر يمشي، لكن لو شك الإنسان هل هو متيقن أن الحدث وقع منه لكن شك هل هو متوضئ وليس متوضئ، إيش الحكم في هذا؟ يعني عندنا الآن حدث وعندنا وضوء، إما أن يكون الشك في الوضوء وإما أن يكون الشك في الحدث. الصورة الأولى أنا الآن متيقن من قد توضأت العصر، لكن شاك هل بعد العصر خرج مني شيء ولم يخرج مني شيء، فنقول هنا المالكية ينتقد الوضوء، لأن الجمهور ينتقد هذا الراجح. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي قتادة عن الرجل يجب الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يجد يسمع صوتا أو يجتمع. أبو سلم أمره بأن يبقى مكانه، لكن الصورة الثانية بالولاء تيقى الإنسان بعد صلاة العصر أنه خرج منه ريح، والآن شك هل توضأ ولم يتوضأ، الشك في الوضوء ليس في الحدث، شك في الوضوء، فما حكمه؟ لازم يتوضأ، لازم يتوضأ، دائما البقاء اليقين، دائما البقاء اليقين. إذا كان متيقن خرج منه أنه توضأ فبقى الوضوء، إذا كان متيقن أنه خرج منه أنه ارتكب ناقض فالبقاء الناقض. والشك لا عبرة به، واضح الشك لا عبرة به. فهذا نقول إذا الشك والدليل على ذلك حيث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشك الرجل يجب شيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، صوتا أو يجد ريحا، وهذا معنى كلامه لا ينصرف على اليقين إلا بيقين، صرف اليقين باليقين، لأن الإسلام يحارب هذا الشك. والوسواس الذي يقع عند كثير من الناس هو بسبب عدم فهم الشريعة، وإلا الشريعة فسهلة فحل كثير من المشاكل اللي يعانيها الناس الآن في قضية الوسواس والتفكير. انتهينا من هذا يا إخواننا فصل الغسل. قال فصل غسل الجمعة والعيدين، مع سؤال المسلم قال ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا والإحرام ولدخول مكة مستحب فقط يشرع. لم يقل يجب، قال الأول يجب وهنا قال يشرع. هذا بالاستحباب. واجب. وصول تعرف وصول واجب. وصول واجب ما هو من فيض الناس.